السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي هو يعتبر اللقاء الأول بعد الانتهاء من الدورة، دورة السنة وعلومها. وقلنا إننا سنسير بإذن الله في تطبيقات عملية، لعلنا نستمر أو نقطع شوطا طويلا في ذلك إذا يسر الله لنا. ومثل هذا الأمر هو مهم جدا لطالب علم الحديث، لمن يريد أن يتمكن في علم الحديث لا بد أن يكثر التطبيق والممارسة. وأشرت البارحة إلى أن التطبيق لن يقتصر على يعني درس واحد اللي هو مثلا طريقة التخريج وكذا، وإنما سيكون التطبيق بإذن الله على كل التي أخذنا، ونتوسع بحيث يعني نأخذ في الدرس الواحد ما تتوفر المناسبة لذكره من علوم الحديث ويعني أحوال الرجال وما إلى ذلك. ويعني أنا أود أن أقول من أراد أن يتمكن يصبر قليلا في هذه التطبيقات وسيرى بعون الله النتيجة. بالنسبة للدورة، كان المخطط له أن نأخذ تطبيقات أكثر من التطبيق الذي أخذنا، يعني كان مخطط أن نأخذ 4 أيام تطبيقات تقريبا، ولكن بحكم يعني الضغط الذي مر علينا أثناء الدروس واحتجنا إلى زيادة بعض الأيام لم نستطع أن نكثر من التطبيقات، وأيضا لم أرد أن أزيد في عدد أيام الدورة الذي أعلننا عنه سابقا. فلذلك قلت الذي يعني يكون حريصا على الازدياد وعلى ترسيخ ما تعلم في الدورة يعني يستمر معنا بإذن الله في هذه التطبيقات. وأما ما يتعلق بالاختبار وما يعني يلحق به فتكلمنا عنه البارح. وقع الاختيار على كتاب الترمذي رحمه الله تعالى، وهو كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. وسبب اختيار هذا الكتاب هو أن جامع الترمذي جامع لم يقتصر على سرد المتون الحديثية بأسانيدها فقط، وإنما أضاف إلى ذلك شيئا كبيرا مما يتعلق بالصناعة الحديثية. فتجد أن الترمذي رحمه الله تعالى يتكلم على إيش آخر ما سمعته؟ طيب، أقول الترمذي سبب اختيار هذا الجامع عدد من الأمور. الأمر الأول أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يقتصر على سرد المتون بأسانيدها، وإنما تجده يحكم على الأحاديث، هذا واحد، فهذا مجال للدراسة ولمعرفة لماذا حكم الترمذي على الحديث بذلك، وممكن النظر في أحكام بقية الأئمة ويعني الملاحظات التي يمكن أن تلاحظ على هذه الأحكام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الترمذي رحمه الله تعالى يتكلم على الرجال، فنجد أنه من الحديث الأول في جامع الترمذي يعني ذكر شيئا عن الرجال من ناحية الأسماء، فقال مثلا أبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة. والحديث الثاني أيضا تكلم فيه على اسم أبي صالح السمان، وكذلك تكلم فيه على الأقوال في اسم أبي هريرة، وكذلك تكلم عن الصنابحي وعن أيضا الصنابح بن الأعسر. فهو يتكلم عن الرجال ما يتعلق بأسمائهم وكناهم، وكذلك في الجرح والتعديل في عدد من الأحاديث يتكلم عن الرجال جرحا وتعديلا، فيقول وفلان ثقة عند أهل الحديث وفلان ضعيف عند أهل الحديث. فهذا السبب يدعونا لاختيار هذا الكتاب ليكون هذا مجال أيضا للحديث عن الرجال. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، الترمذي والله تعالى في كثير من الأحاديث أيضا يذكر الاختلاف الذي يقع في الحديث من جهة الأسانيد، فقد يختلف في الحديث وصلا وإرسالا فيذكر الخلاف في ذلك، وقد يختلف في الحديث رفعا ووقفا فيذكر الخلاف في ذلك، وكثيرا من الأحيان يرجح، مثلا يذكر الوجهين المرسل والموصول ثم يقول مثلا والمرسل أشبه أو الموصول أصح. وهذا هو يعني من أكبر المجالات التي نستطيع الدخول منها إلى علم العلل وتطبيقات علم العلل، لأنه كما تقدم معنا أن علم العلل متعلق ومرتبط بقضية الأسانيد واختلافها وتعدد الطرق. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن الترمذي رحمه الله تعالى ينقل كلاما في ما يتعلق بالأسانيد والمتون والحكم على الأحاديث، ينقل كلاما عن النقاد الكبار. فكثيرا ما نجد في الجامع أنه يسأل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن بعض الأسانيد أو عن بعض الأحاديث، وكذلك ربما ينقل كلام غيره، فينقل مثلا كلام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيره أيضا. وهذا مجال أيضا للدراسة المقارنة أو لمعرفة أيضا أحكام بعض الحفاظ الكبار على الأحاديث أو على الرجال. فهذا الأمر الرابع. الأمر الخامس أن الترمذي رحمه الله تعالى يذكر بعد الأحاديث المذاهب الفقهية المرتبطة بالأخذ أو بمخالفة حديث الباب. فقد يذكر أو كثيرا ما يذكر في حديث من الأحاديث يقول لك مثلا وبهذا الحديث قال الإمام الشافعي وابن المبارك والإمام أحمد مثلا، وربما يذكر حديثا فيعني ينقل التفصيل الذي قد يحمل يعني يفصل فيه بعض أهل العلم فيما يتعلق بهذا الحديث، فقد يحمل الحديث مثلا على حال من الحالات أو حالة من الحالات فيذكر فيقول مثلا وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث كذا وكذا مثلا. فهذا أيضا من الأسباب التي تدعو إلى دراسة هذا الكتاب. السبب السادس، وهو من المفترض أن يكون الخامس بحكم أنه متعلق بالحديث، والسبب الذي ذكرته خامسا هو مرتبط في الفقه، فلو يبدأ بينهما من ناحية الترتيب أفضل. فقول السبب السادس هو أن الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن يذكر الحديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، يعني يبين لك يعني الشواهد لهذا الحديث، يبين لك الشواهد لهذا الحديث. طبعا هو لا يذكر نصها وإنما يذكر فقط أسماء الرواة من الصحابة، فيروي حديثا في باب من الأبواب ثم يقول لك وفي الباب عن فلان مثلا عن أبي هريرة وعن أنس وعن علي وعن جابر ونحو ذلك. فهذه أسباب ستة، ولو يعني كان المجال استقصاء وتفصيل أكثر من ذلك فربما نجد أسباب أكثر من ذلك تدعو إلى دراسة هذا الكتاب، ولكن هذه أسباب ستة ظاهرة جدا. هذه الأسباب أسباب ظاهرة تدعو إلى العناية الخاصة بهذا الكتاب. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بإذن الله سنأخذ دراسة متوسطة من ناحية الطول والقصر، يعني ليست طويلة جدا ولا قصيرة جدا، أيضا ليست مختصرة جدا، فيما يتعلق بمنهج الترمذي في الكتاب، ولكن لن يكون في هذا الدرس. بإذن الله في الأيام القادمة سنقتطع إما أن نأخذ درسا كاملا أو نقتطع من الدرس شيئا يكون كدراسة لمنهج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه ما يتعلق بمعاني المصطلحات التي يستعملها، الحسن، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، وما إلى ذلك من هذه الأمور، يعني الدراسة عن الكتاب، دراسة عن كتاب الترمذي. نحن فقط ذكرنا أسباب اختيار الكتاب، وهذا في إشارة إلى بعض يعني خصائص الكتاب، ولكن الدراسة الوافية عن الكتاب وعن منهج صاحب الكتاب بإذن الله ستكون في يوم من الأيام القادمة. نبدأ الكلام على الحديث هذا الجامع، جامع الترمذي. قال الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هو موضوع ابتداء لجمع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ليجمع آثار أو ليضم آثار غير النبي صلى الله عليه وسلم مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر لم يقصد ابتداء في هذا الكتاب. نعم، ربما تجد بين ثنايا هذا الكتاب أقوالا عن بعض الصحابة أو عن بعض الأئمة، ولكن المقصود من هذا الكتاب هو جمع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجده هنا يقول: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجده في الأبواب الأخرى، مثلا الباب التالي: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب هو يعني يجمع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في درس مناهج المحدثين أن كتب المصنفات هي التي تهتم بجمع كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم مع كلامه، وكذلك الموطئات، فمصنف عبد الرزاق، ثم مصنف ابن أبي شيبة، وقبلهما موطأ الإمام مالك رحم الله الجميع. هذه الكتب تجد فيها عددا غير قليل من الآثار عن الصحابة والتابعين، بل ربما في بعض هذه الكتب الآثار عن الصحابة والتابعين ربما تكون قريبة أو أكثر عددا من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حال المصنفات والموطئات. وأما السنن والجوامع فكثير منها أو الأصل فيها أنها تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا قالوا السنن، فإنهم لا يكادون يطلقون السنة إلا على ما كان آخر ما سمعتم. نعم، أقول خاصة إذا قالوا السنن، لأنهم لا يكادون يطلقون السنة إلا ما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما قولا أو فعلا أو تقريرا. ومما يجدر التنبيه له أنهم حينما يقولون السنن عن رسول الله فإنهم لا يقصدون السنة التي هي من الأحكام التكليفية الخمسة التي بمعنى المندوب، يعني ما كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله ولم تكن ملزمة، وإنما هي من باب الاستحباب. ليس هذا المراد، حينما يقولون هذه سنة عن رسول الله أو هذا كتاب السنن، وإنما يقصدون السنن أي الأحكام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هذه الأحكام من الفرائض التي تعتبر من أصول الإسلام، وقد تكون من الواجبات، وقد تكون من السنن والمستحبات. فالسنن في هذا الاستعمال تعتبر عامة وليست خاصة بالمعنى المذكور قريبا. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء، وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديث إلا بطهور. هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهدلي. لو كان الإشراف لو يتوفر الصفحة الأولى من حديث الترمذي لتوضع في اللوحة حتى يتابع معنا من لا يملك الكتاب. نعم ممتاز، الآن الحديث معروض. طيب نتكلم على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في الكلام على رواته. قال الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل البلخي البغلاني الثقفي مولاهم. وقتيبة ابن سعيد هو من الرواة الثقات المشاهير من رجال الكتب الستة. وقتيبة هذا هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قتيبة شيخ لأصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه، يعني كل أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم رووا عن قتيبة مباشرة، فهو شيخ لهم جميعا. أما ابن ماجه فإنه روى عن قتيبة بواسطة، يعني ليس مباشرة. والواسطة التي بين ابن ماجه وبين قتيبة هي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذن هو من رجال الكتب الستة، ولكن لم يعني رووا عنه، لم يروا عنه مباشرة، أو رووا عنه مباشرة إلا ابن ماجه. وقتيبة بن سعيد كما قلنا هو من المشاهير الكبار الثقات، وروى عن جماعة من المشهورين، روى عن الإمام مالك وهو مقدم في الإمام مالك، وروى عن حماد بن زيد كثيرا، وقد مر معنا في الحديث الذي درسناه في درس أمس أن قتيبة روى حديث أي الناس أشد بلاء، رواه عن حماد بن زيد، رواه عن حماد بن زيد كما مر معنا في درس البارح. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة. وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو من الرواة الثقات أيضا، يروي عن قتادة. نعم هو من أصحاب قتادة المقدمين في قتادة والمعروفين، وإن كان يعني يأتي بعد الرواة الأربعة الأحفظ عن قتادة، يعني قتادة أحفظ الناس عنه شعبة وسعيد وهشام الدستوائي، هؤلاء في الطبقة الأولى، ثم همام بن يحيى، ثم يأتي أبو عوانة وأبان ونحوهما. قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب، سماك بن حرب هو من الرواة الذين في حديثهم تفصيل، فسماك بن حرب هو يعني الصواب في أو الراجح في حاله أنه صدوق لا بأس به، أنه صدوق لا بأس به، إلا في روايته عن عكرمة مولى ابن عباس. سماك في روايته عن عكرمة مولى ابن عباس روايته فيها اضطراب، وهذا الاضطراب ذكره غير واحد من المحدثين الكبار، فلذلك الصواب في أحاديث سماك أنها ثابتة أو أنها صحيحة، إلا ما كان من روايته عن عكرمة، إلا ما كان من رواية سماك عن عكرمة فإن هذه الأحاديث مضطربة. وأيضا سماك يعني حديثه القديم كان أصح من حديثه الآخر، يعني سماك الذين رووا عنه قديما مثل شعبة وسفيان الثوري، هؤلاء حديثهم عنه أصح ممن روى عنه متأخر. وسماك هو من التابعين، بل هو من كبار تابعي الكوفة، وأخرج له الإمام مسلم احتجاجا، أخرج له الإمام مسلم احتجاجا، ولم يخرج له البخاري، لم يخرج له البخاري، والبخاري رحمه الله تعالى اجتنب عددا لا بأس به من الرواة الذين احتج بهم الإمام مسلم، لأن شرطه أعلى من شرط الإمام مسلم، وإن كان قد احتج ببعض الرواة الذين انتقدوا عليه وترك يعني من هو أحفظ منهم ممن احتج به مسلم، مثل سهيل بن أبي صالح، ولعل ذلك يأتي في الحديث الثاني بإذن الله. تنبيه متعلق بسماك بن حرب، درسنا في أبواب الجرح والتعديل، في قواعد الجرح والتعديل، قلنا في أبواب في ما يتعلق بالحكم على الراوي الذي نجد في عبارات النقاد اختلافا في هذا الراوي، فنجد بعض النقاد مثلا يقولون ثقة وبعضهم يقولون ضعيف وهكذا. قلنا إن من قواعد الترجيح أن يكون في حال الراوي تفصيل، أن يكون في حال الراوي تفصيل، فربما يطلق بعض النقاد عبارة عامة في الجرح ويكون الصواب أو المراد أنها تحمل على حالة من حالات هذا الراوي، وبالتالي لا يكون هناك تناقض أو تعارض بين ألفاظ الجرح والتعديل في هذا الراوي، فتكون العبارات ملتئمة، ويكون قول من أطلق الجرح متوجها إلى الحالة هذه من الضعف التي يعني تعتري هذا الراوي، إما أن يكون حديثه عن بعض الشيوخ فيه ضعف، أو يكون حديثه عن بعض أهل البلدان فيه ضعف، أو يكون حديث بعض الرواة عنه فيه ضعف. وهذا في ترجمة يعني سماك بن حرب، هناك مثال أو يعني عبارة مهمة جدا للإمام يعقوب ابن شيبة رحمه الله تعالى، هي أفضل أو من أفضل الأمثلة على هذه القاعدة. القاعدة هي أنه إذا تعارضت عبارات الجرح والتعديل فربما تحمل بعض العبارات المطلقة على حالة من حالات الراوي الذي فيه التفصيل. لو قال قائل ما الدليل على هذه القاعدة من استعمالات أو من كلام المحدثين، نقول في ترجمة سماك بن حرب كلام ليعقوب بن شيبة يعتبر من العبارات المهمة جدا في هذا الباب. قال يعقوب بن شيبة بعد أن ذكر كلام ابن المبارك، أو بعد أن أشار إلى كلام ابن المبارك، ابن المبارك قال سماك ضعيف في الحديث، وعندنا عبارات عن الحفاظ فيها توثيقه، فهذه العبارات ظاهرة التعارض، لكن يعقوب بن شيبة وهو من الحفاظ الكبار يقول وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. ثم قال يعقوب، وهنا موضع الشاهد، والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أو نرى أنه في من سمع منه بأخر. والذي قال ابن المبارك، يعني عبارة المبارك الذي قال فيها ضعيف الحديث، إنما نرى أنه في من سمع منه بأخر. فهذا نص من يعقوب بن شيبة في حمل عبارة مجملة في الجرح على حالة من حالات الراوي. إذن هذا ما يتعلق بسماك ابن حرب. ثم قال الترمذي حاء، ومعنى هذه العبارة أنها انتقال من إسناد إلى آخر، انتقال من إسناد إلى آخر، تحول من إسناد إلى آخر. فهو هنا لما وصل إلى سماك أراد أن ينتقل إلى إسناد آخر يصلنا به إلى سماك من غير طريق أبي عوانة. الإسناد الأول من طريق أبي عوانة عن سماك، الإسناد الثاني يريد أن يغير فيأتي لك بمتابع لأبي عوانة، فقال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد. إذن التقى أيضا مرة أخرى في سماك ولكن من طريق إسرائيل. قال حدثنا هناد، وهو هناد ابن السري، وهو كوفي من الشيوخ الثقات، وهو من العلماء الذين لهم بعض المصنفات، يعني له كتاب مطبوع وهو كتاب الزهد، كتاب الزهد لهناد. وهناد روى عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد، روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك روى عنه أصحاب الكتب الستة، يعني روى عنه الإمام مسلم، وروى عنه أبو داود، وروى عنه الترمذي، وروى عنه ابن ماجة، وروى عنه النسائي. يعني شيخان للترمذي في الحديث الأول هما من شيوخ أصحاب الكتب الستة في الجملة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة في الجملة، قلنا في الجملة لأنه قتيبة ليس شيخا مباشرا لابن ماجة. فهذا هو هناد، وهو من الثقات الكبار الكوفيين. قال حدثنا وكيع، ووكيع هو الإمام المعروف، وكيع بن الجراح بن مليح، وهو من الحفاظ الكبار ومن شيوخ الإمام أحمد، وهو من الكوفيين أيضا، وهو مكثر من الحديث جدا، ويروي عن الأعمش، ويروي عن سفيان الثوري، ويروي عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ويروي عن هشام بن عروة أيضا، يروي عن جماعة من الرواة المشهورين، وأيضا يروي عنه جماعة من الرواة المشهورين، من أشهرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هو حفيد لأبي إسحاق السبيعي. طيب، هل سبق أن ذكرنا سابقا أسماء الرواة الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث؟ هل ذكرناهم في الدورة الأخيرة؟ لم نذكرهم. طيب، لأنه نحن الآن ذكرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، أبو إسحاق أحد هؤلاء الستة. طيب، من يعرفهم؟ ذكرناهم في دروس سابقة. من يعرف هؤلاء الستة؟ ذكرهم علي بن المديني. نعم، الزهري واحد. لا، هو ستة في طبقة معينة وليست ستة فقط في كل الحديث. نعم، أبو إسحاق السبيعي اثنان، الزهري وأبو إسحاق السبيعي. من يعرف أيضا؟ لا، ليس السمان. الأعمش نعم صحيح، قتادة صحيح، يحيى بن أبي كثير، نعم صحيح، عمرو بن دينار أيضا، نعم. هؤلاء ستة هم الذين تدور عليهم أسانيد الحديث. طيب إسرائيل هو حفيد أحد هؤلاء الستة، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، وإسرائيل أيضا من الرواة الثقات، إسرائيل من الرواة الثقات، وأيضا هو في عداد الكوفيين، وهو من المتثبتين في جده خاصة، هو ثقة في العموم، وفي جده أبو إسحاق السبيعي، في جده أبي إسحاق السبيعي أيضا هو متثبت، يعني بشكل خاص، هو متثبت في جده بشكل خاص، ولذلك الترمذي رحمه الله تعالى قدم روايته على رواية جماعة من الرواة في أبي إسحاق السبيعي في الحديث 17 من السنن، سيأتينا بإذن الله الحديث، وقد ذكرناه في الدورة أيضا، ذكرناه الحديث الذي روي على 4 أوجه وقع فيه اضطراب ذكرناه أظن في درس المضطرب. الترمذي رجح الوجه الذي رواه إسرائيل عن أبي إسحاق، وقال في كلامه، قال: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. فإسرائيل متثبت في جدي أبي إسحاق السبيعي. طيب، عن سماك، وسماك تقدم الكلام عنه في الإسناد الأول، عن مصعب بن سعد، ومصعب بن سعد أخذناه في تخريج حديث أي الناس أشد بلاء، قلنا إن ذاك الحديث كان من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، فمصعب هذا هو ابن الصحابي بن وقاص، وهو قد سمع من أبيه كما تقدم في كلام البخاري في التخريج، وأيضا هو يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في هذا الحديث. طيب، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب، عندنا سؤال، وهو لو أردنا أن نسأل من مدار هذا الحديث، من المدار في هذا الحديث؟ نعم، أحسنتم، هو سماك ابن حرب، مدار الحديث هو سماك ابن حرب. طيب، الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث هو في تخريج هذا الحديث ولتخريج هذا الحديث سنذهب إلى كتاب تحفة الأشراف، وأنا حقيقة فاتني أن أنبه في درس التخريج الحديث على كتاب جليل من أهم كتب التخريج، وهو كتاب لا يذكر عادة في دروس التخريج، لأنه كتاب معاصر جديد، ليس فقط معاصر بل هو جديد، يعني تقريبا لم ينزل في السوق إلا هذه السنة تقريبا، أو يعني تقريبا له سنة أو أكثر قليلا، والكتاب هذا هو جاء نتيجة عمل طويل، سنوات كثيرة جدا، في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وترتيبها وتخريجها، وهذا الكتاب هو المسند المصنف المعلل، عمل عليه جماعة من المعاصرين، من أشهرهم الدكتور بشار عواد جزاه الله خيرا على خدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خدم السنة وكتب السنة خدمة كبيرة فجزاه الله خيرا. هذا الكتاب المسند المصنف المعلل حقيقة كتاب نفيس للغاية، وهو من 41 مجلد، 41 مجلد، وجمع فيه أكثر كتب السنة أو كثير أهم كتب السنة هي في هذا الكتاب. وميزة هذا الكتاب أنه مخرج، يعني يذكر المتن ويخرج الحديث تخريجا دقيقا، فليس فقط يخرج الحديث يعني يذكر لك الأرقام، أرقام الحديث وأنت تذهب تستخرج الإسناد من الترمذي ومن أبي داود وهو إلى آخره، وإنما يخرج الحديث يعني يجمع لك الطرق، طرق الحديث كلها في تحت المتن. وأيضا أضافوا إلى ذلك أنهم يعني جعلوا في هذا الكتاب أكثر من كتاب من كتب العلل، يعني تقريبا كتاب علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني الأحاديث التي تكلم أو جاء فيها كلام في هذين الكتابين، كتاب علل ابن أبي حاتم كتاب علل الدارقطني، تجد الكلام تحت هذا الحديث. ونحن قلنا في خطوات التخريج ترجع إلى كتب العلل، وقلنا من أهم كتب العلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني، فهذا الكتاب يريحك من العناء في ذلك، فيجمع لك يذكر لك المتن ويجمع لك الطرق، ويذكر لك أيضا لو كان في كلام في علل الدارقطني أو علل ابن علل ابن أبي حاتم، بل وأيضا يضيف يتكلم يعني ينقل من كتب أخرى للمتقدمين ليس فقط من العلل. ولكن الذي لاحظته في الكتاب أنه يعني مهتم بهذين الكتابين بشكل ظاهر، ومن غيرهما نعم ينقل بعض الأحيان كلام الإمام أحمد، ينقل ربما كلام علي بن المديني أو غيرهما من المحدثين. يعني أنا بودي أن نرجع إلى هذا الكتاب في التخريج، لأنه أوسع حقيقة من تحفة الأشراف. تحفة الأشراف يخرج لنا من الكتب الستة فقط، وأما هذا الكتاب فإنه يخرج لنا من أوسع من الكتب الستة بكثير. لكن لا بأس ننظر في تحفة الأشراف، ويعني ممكن أيضا ننظر في المسند المصنف، لكن بعض الأحاديث لا يظهر ذاك الفرق الكبير إذا كانت الحديث، يعني إذا كانت الأحاديث مثلا من البخاري ومسلم، يعني الحديث يكون أخرجه البخاري ومسلم، هذا ما يحتاج إلى كبير يعني جهد، لأنه خلاص الحديث البخاري ومسلم ما يحتاج تجمع أسانيده من الحاكم وابن حبان. لكن بعض الأحاديث الأخرى التي لم يخرجها البخاري ومخرجها البخاري ومسلم كلها أسانيد متعددة في الكتب، هنا تحتاج إلى المسند المصنف المعلل أكثر من حاجتك إلى كتاب تحفة الأشراف. طبعا أيضا مخدوم بفهرس لأطراف الأحاديث، وكذلك تحفة الأشراف الطبعة هذه الجديدة أيضا مخدومة بفهرس لأطراف الحديث. طيب ننظر في التحفة. طبعا نستطيع أن نستخرج الحديث من تحفة الأشراف، من يذكرنا كيف نستطيع أن نستخرج الحديث غير فهرس الأطراف؟ تذكرون تكلمنا عن ذلك في درس التخريج، من يذكرنا؟ لا، غير البداية، غير مطلع الحديث. لا، ليس موضوع الحديث. نعم أحسنتم، عن طريق اسم الصحابي، عن طريق اسم الصحابي، ولو عرفت اسم من روى عنه يكون أفضل، لو عرفت اسم من روى عنه أيضا يكون أفضل، لأنه يريحك من العناء عناء البحث لو كان الصحابي مكثرا. ابن عمر الآن معنا في هذا الحديث مكثر، فلو أردنا رجعنا إلى تحفة الأشراف فتحنا مسند ابن عمر، تحفة الأشراف مرتب على أسماء الصحابة، مسند على مسانيد الصحابة. لو رجعنا إلى مسند ابن عمر من كتاب تحفة الأشراف سنجد أحاديث كثيرة جدا، لكن بما أننا نعرف الراوي عنه وهو مصعب بن سعد فسنعثر على الحديث بشكل سريع. يعني في الفهرس تنظر يقول لك مثلا ابن عمر، ثم يعدد لك في الفهرس الرواة الذين رووا عن ابن عمر، نافع وسالم وعبد الله بن دينار، ويعدد لك كثيرا حتى تأتي إلى مصعب بن سعد، فتفتح الصفحة التي فيها روايات مصعب عن ابن عمر فتجد هذا الحديث. لا تقبلوا. طيب سأنظر بهذه الطريقة، سأفتح مسند ابن عمر وأنظر في الرواة عنه حتى أجد مصعب ابن سعد. نعم، هذا الفهرس الآن أمامي، فهرس الأسماء الرواة عبد الله بن عمر بن الخطاب، طبعا من باب الاستطراد، واليوم استطردنا كثير جدا. ميزة الفهرس، فهرس تحفة الأشراف، أنه يذكر لك عدد أحاديث الراوي في الكتب الستة، وهذا يعني شيء لطيف وجميل جدا. يعني يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب 1970 حديثا، يعني عبد الله بن عمر له في الكتب الستة 1970 حديثا، وهذه خدمة جليلة. بل ويذكر لك أيضا هذه 1970 موزعة على من أصحابه، يعني مثلا آدم بن علي البكري واحد، يعني روى عن عبد الله بن عمر حديثا واحدا. أسلم مولى عمر الخطاب روى عن عبد الله بن عمر 4 أحاديث إلى آخره، حتى تصل إلى الرواة المكثرين عنه مثل سالم روى عنه 272 حديثا، الذي يهمنا الآن أن نصل إلى مصعب ابن سعد، طبعا مرتبة على المعجم الأسماء. نعم، وصلنا إلى مصعب ابن سعد الزهري، روى عن عبد الله بن عمر في الكتب الستة حديثا واحدا فقط، حديثا واحدا وهو هذا الحديث. طيب صفحة 333، نفتح الصفحة نجد الحديث. نعم، يقول مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري الكوفي عن ابن عمر، مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري الكوفي عن ابن عمر، ميم تاء قاف، يعني أخرج، يعني هذا الحديث موجود في مسلم والترمذي وابن ماجه، قاف رمز ابن ماجه، حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال، لاحظوا التخريج الآن، ميم يعني مسلم، يعني مسلم أخرج هذا الحديث في الطهارة. طبعا المحقق إيش يضع لك رقم الحديث حتى تستطيع أن ترجع إليه في مسلم مباشرة، بينما المزي ذكر لك أنه في الطهارة. قال عن سعيد بن منصور وقتيبة وأبي كامل الجحدن، ثلاثتهم عن أبي عوانة. ركزوا معي جيدا في هذه النقطة، شوف هو ذكر لنا الآن إسناد مسلم، قال مسلم في الطهارة عن سعيد بن منصور وقتيبة وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن أبي عوانة. هؤلاء الثلاثة الشيوخ لمسلم رووا هذا الحديث عن أبي عوانة، أبو عوانة ما أنا في هذا الإسناد في الترمذي. طيب، ثم قال وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة. هنا كأنه يضع حرف الحاء الذي وضعه الترمذي، يعني لما قال ثلاثتهم عن أبي عوانة كأنه يقول حاء، يعني سأنتقل لك إلى إسناد آخر في مسلم. قال وعن محمد بن مثنى ومحمد بشار كلاهما عن غندر عن شعبة، حاء، هذه الحاء من عندي. قال وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة، حاء من عندي أيضا. وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل، أربعتهم عن سماك بن حرب عنه به. الذي فهم هذا الترتيب كاملا يكتب فهم. الذي فهم الترتيب الذي نقله المزي عن مسلم يكتب فهم. ما في أحد فهم؟ اثنان فقط. طيب طيب يا كرام، هو الآن هذا كله تدرب على التخريج، هذا كله الآن تدريب على التخريج وعلى صياغة الكتابة التي تكتبها بعد أن تجمع الطرق. يقول: أخرجه مسلم عن سعيد منصور وقتيبة وأبي كامل، ثلاثتهم عن أبي عوانة. سجلوا عندكم، سجلوا اسم أبي عوانة، هذا واحد. عن محمد وعن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة، سجلوا شعبة. نعم. وعن أبي بكر، يعني مسلم أيضا أخرجه رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة، سجلوا عندكم زائدة. ثم قال: وعن أبي بكر بن أبي شيبة، يعني أيضا أخرجه مسلم مرة رابعة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل، سجلوا اسم الرابع إسرائيل. إذن عندنا الآن أربعة أسماء وصل إليها مسلم من طريق، من أربع طرق مختلفة، يعني كل مرة عن شيوخي وبعضهم مكررين. عندنا هذه الأسماء الأربعة، قال لك المزي هنا في تحفة الأشرار: أربعتهم، يعني الأربعة هؤلاء هم الذين ذكرهم قبل قليل. أولهم أبو عوانة، ثانيهم شعبة، ثالثهم زائدة، رابعهم إسرائيل. هؤلاء الأربعة رووه عن سماك بن حرب عنه. من هو عنه؟ يعني عن مصعب بن سعد، لأنه في البداية ذكر لك اسم مصعب في الأعلى، في أول شيء قال لك مصعب بن سعد عن ابن عمر. فلما جاء الأسانيد قال لك: أربعتهم عن سماك بن حرب عنه به، يعني عن مصعب بن سعد به، يعني بهذا السياق المذكور بالأعلى. طيب الآن عرفنا أن الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من هذه الطرق. طيب سؤال: هل إسناد الإمام مسلم يختلف عن إسناد الترمذي من المدار أو لا يختلف؟ من المدار، من المدار إلى الصحابي يختلف أو يتفق مع إسناد الترمذي الذي درسناه؟ يتفق تماما، يتفق. نعم هو يختلف في البداية، يعني من عند شيوخ الإمام مسلم، أكيد شيوخ المسلم غير شيوخ الترمذي، لكن يتفق من عند المدار إلى الصحابي. طيب نكمل كلام صاحب تحفة الأشرار، قال: تاء، يعني وأخرجه الترمذي. الآن سيذكر لنا إسنادنا الذي درسناه. قال: تاء فيه عن قتيبة به. ليش قال عن قتيبة به؟ ما ذكر لنا الإسناد، لأنه إسناد قتيبة مذكور بالأعلى عند مسلم. الإسناد الأول عن سعيد منصور وقتيبة، خلاص ذكر لك إسناد قتيبة، فقال لك عن قتيبة به، هذا الإسناد الأول الذي معنا. ثم قال: وعن هناد عن وكيع به، لأنه أيضا ذكر لك إسناد وكيع بالأعلى. الإسناد الرابع عند مسلم فيه وكيع، فلما وصل إلى وكيع وقد ذكره لك سابقا قال لك به، يعني بعد وكيع به بنفس الإسناد السابق. ثم زاد لنا ابن ماجه قال: قاف فيه عن علي بن محمد عن وكيع به، وعن محمد بن يحيى النيسابوري عن وهب بن جرير عن شعبة به. الآن بهذا يكون الإمام المزي قد خرج الحديث من الكتب الستة. فعرفنا إذن أن هذا الحديث الذي معنا الذي أخذناه وهو أول حديث في الترمذي قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من أربعة طرق: عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأخرجه الترمذي من طريقين عن سماك بن حرب، وكلا الطريقين ذكرهما مسلم في صحيحه. إذن مسلم زاد على إسنادي الترمذي إسنادين آخرين، وأيضا ابن ماجه رواه من طريق، رواه من طريقين، كلاهما كلا الطريقين يعودان إلى الأسانيد السابقة في مسلم والترمذي. وهذا تخريج مختصر يعني أقصد صياغة مختصرة للتخريج، وهي يعني تدرب الطالب على صياغة التخريج. فهذا يعني تطبيق عملي على كتاب تحفة الأشراف، وكما رأيتم كتاب نفيس يلخص يختصر المسافات. لو رجعنا للمسند المصنف المعلل، لكن الآن لا يوجد وقت لأن الصلاة حضرت، فنجد أنه يخرج الحديث بنفس الطريقة ولكن يتوسع. في تحفة الأشراف لم يذكر إلا مسلم والترمذي وابن ماجه. في المسند المصنف المعلل سيذكر لك طرق أخرى من خارج الكتب الستة. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. وغدا بإذن الله في بداية الدرس نستقبل الأسئلة عن ما يتعلق بهذا الدرس، ثم نبدأ في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.